أما القاعدة التاسعة فهي أننا نقدم التصحيح النظري والعملي قبل أي إجراء عقابي. لابد من عملية التصحيح اللي هي أن نعطيها درسا عمليا سواء بالشرح أو بالنمذجة، أن احنا بنعمل سلوك معين أمامه حتى يعني يستوعب الدرس. نبدأ بالتصحيح النظري المعرفي. فإذا أخطأ الطفل، وده شيء وارد أن الطفل يخطئ أحيانا بسبب عدم المعرفة، لا يعرف الشيء معرفة صحيحة، فخلل معرفي يعالج بالإيه؟ بالتصحيح المعرفي، تصحيح النظري والشرح والتبيين، لأنه عقله ليس كعقلك، خبراته ليس كخبراتك، فبالتالي هذا من أكثر أسباب شيوعا في حدوث الأخطاء من الأطفال، الجهل، عدم المعرفة الصحيحة. فهنا الواجب هو أن نصحح معلوماته ونحميه من تكرار الخطأ الذي ينشأ عن إما عدم العلم أو عن معلومات غير صحيحة، ممكن يكون عنده معلومات غير صحيحة. فبالتالي هذا هو فيما يتعلق التصحيح النظري المعرفي. السنة الشريفة حافلة بنماذج كثيرة جدا تجسد لنا التصحيح بنوعيه النظري والعملي. فعن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويرات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. وفي رواية: أما هذا فلا تقولاه. هذا تصحيح إيه؟ معرفي، كما سنبين إن شاء الله تعالى. قولها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويرات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر. الندب هو ذكر أوصاف الميت بالثناء عليه وتعديد محاسنه بالكرم والشجاعة ونحو ذلك، وهذا كله مما يهيج الشوق إليه والبكاء عليه. قد يقول قائل: يعني هل يناسب ليلة الزفاف والجويريات بيقولوا شعر فيه ندب الموتى وذكر محاسنهم؟ هؤلاء جويرات، طفلات صغيرات، ايه النشيد اللي حافظينها؟ اشعار معينه تتحدث عن ابائهم الذين قتلوا يوم بدر، فهم اطفال فوق ان نقول بقى يراعوا المناسبه. هذا هو الذي كان حاضرا لهن، هن اطفال صغارا يعني. جويرات يضربن بالدف، يندبن من قتل من ابائهن يوم بدر، حتى قالت جارية في وسط الإنشاد: قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد. خطأ فاحش في العقيدة، نسبة علم الغيب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر كيف صحح له النبي صلى الله عليه وسلم فورا، ما قالش دول صغيرين لما يكبروا هيفهموا، لا، في الحال قال: دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. وهذا رواه البخاري وغيره. وفي رواية: أما هذا فلا تقولاه. أما هذا، لأن خطأ يمس العقيدة، فلا تقولاه. رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن سبب نهيه صلى الله عليه وآله وسلم الجارية عما تقول هو النهي عن الإطراء في المدح، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إما لا تطروني يعني لا تمدحوني إطلاقا، أو المقصود بالإطراء الغلو في المديح كما حصل من هؤلاء الجويرات. سبب النهي عن قول الجويرات هذا الكلام أنه فيه نسبة علم الغيب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعندنا نبي يعلم ما في غد، ومعروف أنه لا يعلم ما في غد إلا الله. واحتج الحافظ ابن حجر برواية حماد: لا يعلم ما في غد إلا الله، في بعض الروايات، فأشار إلى علة المنع: دعي هذه وقولي ما كنت تقولين، علة المنع كما ذكرنا هي الايه، هي نسبة علم الغيب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي رواية حماد لا يعلم ما في غد إلا الله، فأشار إلى علة المنع. يقول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وقال سبحانه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وقال عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من زعم أنه صلى الله عليه وآله وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم الفرية على الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي. والفرية اختلاق الكذب، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغيوب فإنما كان بإعلام الله تعالى إياه، الله هو الذي يطلعه على أشياء من الغيب، لا أنه صلى الله عليه وسلم يستقل بعلم ذلك. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هذا الحديث يفيدنا أن على المسلمين أن يمنعوا أطفالهم الصغار إن سمعوا منهم ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى كالحلف بغير الله أو أي كلمات أخرى تتنافى مع التوحيد أو تتعارض مع احترام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام، أو وقوع الأطفال في سب أو شتم أو غيبة أو نميمة أو كذب أو زور أو استهزاء بأحد أو تنابز بالألقاب أو التغني بما ينافي الشرف والحياء، ولا يجوز لهم أن يتركوا الإنكار عليهم بحجة صغر سنهم. صغر السن لا يحل دون أن تمارس التصحيح النظري العلمي بتعليمه يعني الصحيح في هذه الأمور. من نماذج التصحيح النظري بل والعملي أيضا ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما وكان صبيا تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، أدخلها في فمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كخ كخ أو كخ كخ، ارمي بها، أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ هذا الحديث متفق عليه، وترجم له الإمام النووي رحمه الله تعالى بقوله باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. صحيح هو غير مكلف لكن نحن مكلفون بتربيته، هو غير مكلف، الصلاة غير واجبة على الطفل لكننا مأمورون بإيه؟ بأمره بالصلاة، فالواجب هنا على من؟ على المربي وليس على الطفل لأنه غير مكلف، فهذا تعويد وتعليم ويعني تربية. قوله صلى الله عليه وسلم كخ كخ يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين كخ كخ، وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات. وكان الحسن رضي الله تعالى عنهما صبيا، أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما وكان صبيا تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه أي في فمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها، أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ يعني علمه رغم أنه صبي صغير، علمه أننا آل البيت يحرم علينا أخذ الأكل من الصدقة، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن الخطأ. هل اقتصر على ذلك؟ لا، بل ذكر له علة النهي، أما شعرت أن لا نأكل الصدقة، حتى تكون قاعدة مستمرة في حياته رضي الله تعالى عنه. واستعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك العبارة اللطيفة المؤثرة أما علمت أن لا نأكل الصدقة، وقال صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله تعالى عنه إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وهذا الحديث رواه مسلم. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت يدي تطيش في الصحفة، الصحفة الطبق أو الصحن يعني، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول: فما زالت تلك طعمتي بعد، فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني أنه استفاد من هذه النصيحة النبوية، هزم هذه الأداب في كل طعام يأكله فيما بعد طوال حياته. يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قوله: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت يدي تطيش في الصحفة، تطيش يعني تتحرك في أنحاء الطعام هنا وهناك، تطيش في الصحفة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك. هذا من الجود والكرم في التعليم، هو لم يعني يتوقف عن نصيحته فيما يتعلق بالإيه؟ بموضع الأكل في الطبق، وإنما أضاف إليه أدابا أخرى كالتسمية والأكل باليمين. يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. والحديث متفق عليه. تأمل كيف كان المعلم الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان يخالط الأطفال ويجالسهم وربما داعبهم ولاعبهم. هذه المخالطة والمواصلة تنتج ألفة وامتزاجا شعوريا، هو حصول تواصل وربط، ارتباط بين المربى والمربي، وهذا يمهد لتقبلهم التصحيح عندما يحين وقته، كما قلنا المرة السابقة، التواصل قبل التصحيح، هي connection before correction، قبل ما تصحح اعمل العلاقة، لأن هذه العلاقة الودية ثمرتها أن الإنسان ينقاد لمن يحبه حين يأمره، فابني المحبة والثقة أولا، ثم بعد ذلك وجه، وذكرنا الأمثلة على ذلك من قبله. فالتواصل حب والتصحيح حزم، وهما الجناحان اللذان بهما يطير طائر التربية. استثمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرصة مخالطة الطفل في الطعام ليوجهه ويصحح له الخطأ فور وقوعه، كي يعدل سلوكه قبل أن يستمر ويصبح عادة، لأن من وسائل التربية هناك التربية بالعادة، فإن لم تصحح له سلوكه في أول خطأ فإنه سوف يستمر في هذا السلوك ويصبح عادة راسخة لا يستطيع أن يقاومها بعد ذلك. فإذا تصحح الخطأ فور وقوعه كي نعدل سلوكه قبل أن يستمر السلوك ويصبح عادة راسخة يصعب تغييرها بعد ذلك. أيضا تأمل كيف تلطف النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه فقال له: يا غلام، وهذا إثارة لانتباهه وتمهيد لنصيحته. أيضا لم يقتصر على تصحيح خطئه، وهو طيش يده في الصحفة، تخيل لو في يعني طبق كبير أو صينية وذا قاعد يأخذ من هنا ومن هنا ويدخل يده هنا وهنا، لم يقتصر على تصحيح هذا الخطأ، وهو التجول واليد تطيش تذهب يعني أينما شاءت في الصحفة، ولكنه جاد عليه بتعليمه آداب الطعام من بدايتها حسب ترتيبها الموضوعي، أولا سم الله، ثم كل بيمينك، ثم كل مما يليك. وروي عن عبد الرحمن ابن أبي عقبة رحمه الله عن أبيه: وكان مولا من أهل فارس، قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا، شهدت يعني حضرت موقعة أحد أو غزوة أحد، فضربت رجلا من المشركين فقلت: خذها مني وأنا الغلام الفارسي، فقلت: خذها مني، يعني خذ هذه الطعنة أو هذه الضربة وأنا الغلام الفارسي. ما إعراب جملة وأنا الغلام الفارسي؟ حال، الواو هنا واو الحال، خذها مني وأنا الغلام الفارسي. قال ذلك جريا على عادتهم في المحاربة، أن يخبر الضارب المضروب باسمه ونسبه إظهارا لشجاعته وافتخارا بمن ينتسب إليهم. فهنا قال خذها مني وأنا الغلام الفارسي، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هل قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟ يعني لما لا قلت، لماذا لم تقل خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟ يعني بذلك الأولى أن بدل أن يفخر بمن ينتسب إليه من الفرس، فأولى أن ينتسب إلى ما هو أشرف وهو الأنصار، لأنه من موالي الأنصار ومولى القوم منهم. يقول القاري رحمه الله أي إذا افتخرت عند الضرب فانتسب إلى الأنصار الذين هاجرت إليهم ونصروني. وكان فارس في ذلك الزمان كفارا، فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الانتساب إليهم وأمره بالانتساب إلى الأنصار ليكون منتسبا إلى أهل الإسلام. فقال هل قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟ هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد، وقال محقق المسند إسناده ضعيف. إذن لو صح هذا الحديث لكان فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح الخطأ فور وقوعه، لأن ذلك تم أثناء الحرب في غزوة أحد. فتأمل لطفه ورفقه صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الصحابي حين خاطبه قائلا هلا، ثم بيّن له الموقف البديل الصحيح وهو الاعتزاز بالانتماء إلى الأنصار رضي الله عنهم، لأن مولى القوم منهم، فاستأصل الخطأ من جذره وحقق الفائدة التربوية المرجوة. وعن رافع بن عمرو الغفاري رضي الله تعالى عنه قال كنت وأنا غلام أرمي نخلا للأنصار، يعني يرمي النخل حي حتى يسقط له التمر فأكله. كنت وأنا غلام أرمي نخلا للأنصار فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقيل إنها هنا غلاما يرمي نخلنا، فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قبضوا عليه وجابوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا غلام، انظر التحقيق الأول، التحقيق والاستفسار ما سبب هذا السلوك، وده شيء مهم جدا كما سيأتي فيما بعد. بالنسبة لأخطاء الطفل لازم تحاول تفهم لماذا فعل الطفل هذا الخطأ. يعني أذكر موقفا سيأتي إن شاء الله فيما بعد، كانت طفلة قصيرة القامة، فكانت إذا دخلت الفصل إذا جلست على الكرسي، الكرسي مرتفع عليه عنها، فإذا جلست على الكرسي طبعا رجلاها تتدليان في الهواء، فبالتالي الدم بيتدفق في الرجلين بالدم، فإذا وقف على الأرض بيحصل ألم شديد في الرجلين، وكانت إذا وقفت ولم تجلس تتعب، فاهتدت إلى حل، فكانت بتجلس القرفصاء فوق الكرسي، يعني بتربع رجلها فوق الكرسي. وكانت المدرسة كلما تدخل وتراها جالسة على هذه الهيئة تعاقبها وتوبقها وتطردها خارج الفصل باستمرار، إلى أن حصل في يعني دايما تطردها، فإحدى المشرفات في وقت من الأوقات وجدتها باستمرار موجودة في هذه الحصة فين مطرودة خارج الفصل، فقالت لها أنت ليه دايما تقفين هذا الموقف؟ هذه المشرفة استفسرت منها إيه السبب، فشرحت لها تجلس هذه الجلسة استهزاء بالمدرسة ولا عبثا، وإنما لكذا وكذا من أنها قصيرة القامة، واضح؟ يعني لو كانت المدرسة كلفت نفسها في الأول تستوضح ليه أنت بتقفي أو بتصعدي فوق كرسي وتجلسي، هتعرف المشكلة، يا إما كانت جبت لها بقى كرسي قصير أو اتصرفت أو تسيبها تجلس براحتها. يعني فالشاهد أن عقلك ليس هو عقل الطفل، خبراتك ليست خبراته، استوضح الخطأ يقع بأي سبب، لأنه غالبا يخطئ لأنه لا يعلم. الشاهد يعني هنا في هذه الحادثة التي رويها رافع بن عمرو الغفاري رضي الله عنه قال كنت وأنا غلام أرمي نخلا للأنصار فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل إنها هنا غلاما يرمي نخلنا، فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام، تودد، يا غلام لما ترمي النخل؟ قال قلت آكل، جعان، قلت أكل. قال فلا ترمي النخلة وكل ما يسقط في أسافلها. لا ترمي النخل احتراما لملكية صاحب النخل، وفي نفس الوقت حلال لك أن تأكل ما إيه؟ ما يتساقط وليس ما تسقطه أنت بيدك، فلا تعتدي على ملكية الغير. لأن غالبا الطفل بيكون أحيانا ليس عنده تصور لموضوع حدود الملكية الخاصة. قلت أكل. قال فلا ترمي النخلة وكل ما يسقط في أسافلها. ثم مسح رأسي، هذا تلامس جسدي يكون له أثر في الاقتراب من الطفل وإظهار المحبة له واللطف به، وهو خائف أصلا يعاقب، فلما يمسح على رأسه هذا يعني تلطف، غاية التلطف معه. وقال اللهم أشبع بطنه، دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه والبيهقي. وقال محقق المسند حديث محتمل للتحسين. إذن هذا الغلام الجائع صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وقت الشدة والفقر، فألجأه الجوع إلى حدائق المدينة المملوكة للأنصار، ولأنه في غفلة عن حكم الأخذ من مال الغير أخذ يقذف النخل بالحجارة حتى يسقط منها ما يأكله، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفصل في أمره. فبدأ صلى الله عليه وآله وسلم بسؤاله عن سبب سلوكه مما أعطاه فرصة ليبدي عذره، فقال آكل، يعني أنا لم أقصد أن أتعدى على ملكية أحد، وإنما كان الدافع دافعا فطريا فسيولوجيا دافع الجوع، إنما كان دافعه الجوع، فكان يستبيح الأكل فقط دون أن يحمل منه معه في ثوبه، يعني هو كان يأخذ القدر الذي يشبع جوعه فقط، لكن ما كانش بينزل التمر ويجمعه ويمشي به خارج الايه البستان، انما كان فقط ياكل ما يسد جوعته. فصحح له النبي صلى الله عليه واله وسلم خطأه فقال لا ترمي النخل. لماذا؟ رعاية لمصلحة مالك النخل وحفظا لماله. ثم أرشده إلى البديل المشروع الذي يحصل به قصده من دفع الجوع، فقال وكل ما يسقط في أسفلها، لأن العادة أن ما سقط من النخل على الأرض يترك، وإذا لم يلتقطه لاقط فسد. ثم أتبع ذلك بالمسح على رأسه ودعا له بالدعاء المناسب للموقف، اللهم أشبع بطنه. وعن سنان بن سلمة أنه حدث بالبحرين فقال كنت في غلمة بالمدينة نلتقط البلح، فأبصرنا عمر وسعى الغلمان، أول ما شاف عمر الأطفال كلهم هربوا، وقمت يعني وقف ولم يهرب، ثبت في مكانه، فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو ما ألقت الريح، نحن نأكل ما تلقيه الريح، لو بيسقط تلقائيا يعني نحن لا نتعمد إيه ضرب النخل. يعني طبعا هو الجريمة كانت إيه، إن هو بيلتقط البلح، فهو فهم إن الخطأ هو إنه إيه يرمي النخل فيسقط البلح، ده كان بيسقط كده تلقائي، يقول كنت في غلمة بالمدينة نلتقط البلح، فنلتقط من الأرض يعني البلح الذي إيه كان قد سقط بالفعل، ولو لم يلتقطه أحد تأفسد، فبالتالي لا حرج في أكله. فأبصرنا عمر وسعى الغلمان هربوا وقمت، يعني وقفت ولم أهرب، يا أمير المؤمنين إنما هو ما ألقت الريح. فقال أرني أنظر، فلما أريته قال انطلق. قال قلت انظر الجمال، ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحاله، يعني شوف بقى عمر وشخصيته وهيبته. فقال قلت يا أمير المؤمنين، الولد اشتكى لأمير المؤمنين في هذه الحالة، قال قلت يا أمير المؤمنين ولي هؤلاء الغلمان، احميني من الغلمان دول، فإنك لو تواريت انتزعوا ما معي. قال فمشى معي حتى بلغت مأمني. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فحدى الحادي. الحادي هو قائد القافلة المسافر ليلا، وحدى الإبل، وحدى بالإبل ساقها وحثها على السير بالحداء. والحادي هو الذي يسوق الإبل بالحداء، والحداء هو الغناء لها، بيغني للإبل، فإيه هذا يحثها على الإسراع. فيبدو أنه تحمس في هذا الحداء حتى صارت الإبل تجري بسرعة. طبعا الإبل فوقها الهوادج حيث توجد النساء، فلو الإبل أسرعت كثيرا ربما سقطت النساء. شبه النبي عليه الصلاة والسلام النساء بالإبل قوارير، تخيل قوارير من الزجاج إذا سقطت هتنكسر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما حدى هذا الحادي، قال له: أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير. وفي رواية: يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير، يعني تلطف ولا تسرع. وهذا رواه البخاري، لأن أنجشة كان في سوقه عنف فأمره أن يرفق بالمطائع. والقوارير كناية عن النساء التي كن على الإبل التي تساق حينئذ، فأمر الحادي بالرفق بالحداء لأنه يحث الإبل حتى تسرع، فإذا أسرعت لم يؤمن على النساء السقوط. فتأمل كيف ناداه باسمه يا أنجشة، وخاطبه بلغة رقيقة رفيقة: رويدك، رفقا بالإيه؟ بالقوارير. وروي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ، يعني الأرض عليها تراب، فإذا أراد أن يسجد ينفخ في الأرض حتى يزيح الإيه؟ التراب قبل أن يسجد. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد نفخ قال: يا أفلح ترب وجهك. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم. قولها رضي الله عنها كان إذا سجد نفخ، يعني نفخ في الأرض ليزول عنها التراب فيسجد. قوله صلى الله عليه وسلم ترب وجهك من التتريب، أي أوصل وجهك إلى التراب وضعه عليه ولا تبعده عن موضع وجهك بالنفخ، فإنه أقرب إلى التواضع. فإن إلصاق التراب بالوجه الذي هو أفضل الأعضاء غاية التواضع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر: يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري: يا للأنصار. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر، يعني ضربه على آخرته. فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه نصر له، وإن كان مظلوما فلينصره. وهذا الحديث رواه مسلم. أيضا هنا تعليم وتصحيح معرفي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه. نصبوا طيرا، ثبتوا الطير في مكان وبيتعلموا التنشين عليه، وهو طير إيه؟ حي. وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فبيتعلموا التنشين في الطير وهو حي، بيضعوه في مكان معين وكل واحد يرمي السهم الذي لا يصيب الطير يأخذ من صاحب الطير. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه روح غرضا. غرضا يعني اللي هو الهدف، الهدف في تعلم الرمي تجعل الهدف اللي بتتمرن عليه شيء حي، هذا من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. وهذا الحديث متفق عليه. والغرض الهدف الذي يرمى لتتعلم فيه الإصابة. وعنه رضي الله عنه أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، أيضا بيتعلم عليها التنشين، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها، أطلق الدجاجة، ثم أقبل بها وبالغلام معه، يعني خد الغلام وخد الدجاجة وراح لأهله وقال أزجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. وهذا رواه البخاري. تصبر يعني تحبس، تتكتف مثلا أو تثبت لترمى، وتتخذ هدفا حتى تموت أخذا من الصبر، والصبر هو الإمساك في ضيق. ولما قدم عبد الرحمن ابن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، لأنه أصغر القوم ويوجد من هم أكبر منه، فهذا تصحيح معرفي، كبر كبر، دع الأكبر منك هو الذي يتكلم احتراما لسنه. يقول ذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم. وفي رواية أنه قال لعبد الرحمن كبر الكبر، يعني كبر جمع أكبر، أي قدم للكلام من هو أكبر سنا منك. وفي رواية الكبرى الكبرى بالنصب على الإيه؟ الإغراء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أدخل عليه بغير إذن، فجئت ذات يوم فدخلت عليه فقال وراءك يا بني إنه قد حدث أمر فلا تدخل علي إلا بإذن. وهذا رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وراءك يا بني إنه قد حدث أمر فلا تدخل علي إلا بإذن، يعني انتهت هذه المرحلة التي تدخل فيها علي بغير إذن. حدث أمر، وهذا الأمر هو إيه؟ نزول آية الحجاب. وكان أنس صبيا صغيرا قبل ذلك كان يدخل على أمهات المؤمنين وينال هذا الشرف، ولذلك كانت مصيبة كبرى بالنسبة لأنس لما في هذا اليوم الذي منع من الدخول على أمهات المؤمنين. ويقول وراءك يا بني إنه قد حدث أمر فلا تدخل علي إلا بإذن. فالأمر الذي حدث هو نزول آية الحجاب، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. قال أنس في رواية لما نزلت آية الحجاب ذهبت أدخل كما كنت أدخل، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم وراءك يا بني، وعند مسلم فانطلق صلى الله عليه وسلم حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه كالعادة، فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب. وعنه رضي الله تعالى عنه قال أنا أول الناس علم بآية الحجاب لما نزلت، قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخل على النساء، فما مر علي يوم كان أشد منه. إن هذه نهاية دخوله على أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. هذه كلها نماذج لتصحيح المعرفي النظري.